إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 بعد 300 على 1. من باع بيعتين في بيعة، هذا حديث أبي هريرة. حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة، فأحدهما شاهد للآخر، ولكن في كل من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الآخر. أما حديث أبي هريرة فهي العلة النقلية، حيث قال عليه السلام في تمام الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أوكسهما أنقصهما ثمنا كما هو واضح، وإلا فإذا أخذ أكثرهما فقد أخذ الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث يعطينا فائدة أخرى غير العلة المنصوص عليها فيه، وهي أنها علة ربوية. أما الفائدة الأخرى فهي أن البيع صحيح والزيادة باطلة. البيع صحيح والزيادة باطلة. أما الذين يفسرون حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة بأنه لجهالة الثمن، فهم أولا يعللون كما ذكرنا آنفا بعلة تخالف العلة المنصوصة في حديث أبي هريرة، وثانيا يبطلون البيع، وحديث أبي هريرة ينفذه ولا يبطله ولكنه يبطل الزيادة. ثم يأتي مؤيدا لحديث أبي هريرة رواية عن ابن مسعود موقوفة هذه الرواية عليه، أنه قال: صفقة في صفقتين ربا، صفقة في صفقتين ربا. فإذا نحن نأخذ العلة المنصوص عليها وعلى الأقل نفضلها ونؤثرها على العلة التي لم يأتي نص عليها أولا، ثم هي مخالفة للعلة المنصوص عليها ثانيا، وأخيرا إن علة غير واقعة في تعامل الناس وبخاصة اليوم. إذا جئنا إلى الذي اشترى سيارة ما على طريقة التقسيط، أين جهالة الثمن بعد الأخذ والرد والزيادة على الشراء بثمن التقسيط، ثمن نهائي أنهاه التاجر ثم كتب عنده في الدفتر الخاص بالحسابات، وكتب ما يسمونه بالكمياليات إلى آخره، كيف يصح أن يقال إنه منفصل على ثمن مجهول؟ أهو ثمن نقدي أم ثمن الأجل؟ هذا الحقيقة لا يوافق واقع بيع التقسيط اليوم تماما، بل أنا أقول ولا في الزمن القديم قبل وجود السندات والكمبياليات وما شابه ذلك. بدليل، إذا جاء رجل يريد أن يشتري ناقة أو شاة أو نحو ذلك بثمنين، فسينفصلان على أحد البيعتين أو إحدى البيعتين. إن نقده الثمن فقد تحدد الثمن وانتهى الإشكال، وإن انصرف ولم ينقده الثمن فبدهي جدا أنهما انصرفا على ثمن التقسيط الأجل، فأين جهالة الثمن؟ ذلك مفقود تماما. أخيرا، والبحث في هذا يطول جدا، أريد أن ألفت النظر أن هذه المعاملة أي بيع التقسيط دخيلة في الإسلام، دخيلة على المعاملات الإسلامية، هي مبايعة أجنبية غربية من أقوام وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، ونحن بسبب تقليدنا الأعمى لهؤلاء الكفار استحسننا واستيسرنا بالتقسيط، وفعلا في قضاء لمصالح الناس، ولكن ليس من القاعدة المقبولة في الإسلام قولهم الغاية تبرر الوسيلة. الذي أريد أن أذكر به أن بيع التقسيط رفع الشفقة والرحمة من قلوب الأغنياء على الفقراء، وكان من الممكن لكل التجار أن يكسبوا أجورا وثوابا عظيما جدا لأثناء كسبهم للمال الحلال، وبخاصة أن هذا الكسب الحلال مع الأجور والثواب العظيم من الله أنفع لهم في العاجلة فضلا عن الآجلة. كيف ذلك؟ لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم، قرض 200 دينار يساوي صدقة 100 دينار، إذا أقرضت أخاك المسلم 200 دينار فكأنما تصدقت 100 دينار. فلو أن التجار الذي وسع الله عليهم في أموالهم باعوا بسعر النقد في التقسيط ولم يأخذوا زيادة على بيع النقد وصبروا في الوفاء على إخوانهم المسلمين لله عز وجل، ليس لأخذ الزيادة التي سماها الرسول صراحة بالربا، وإنما تقربا منهم إلى الله تبارك وتعالى. فتأملوا كم وكم يتوفر عندهم كل يوم من الصدقات دون أن يتصدقوا سوى أن يبيعوا بسعر النقد في بيع التقسيط. سيجمعون في كل يوم الألوف المؤلفة من الصدقات وهم لم يتصدقوا، هذا من ناحية الآجلة. أما العاجلة فانظروا الآن معي، هذا السر الإلهي حينما يريد أن لا يربح المسلم على أخيه المسلم مستغلا حاجته أكثر مما يستفيد البائع من الغني. إذا تصورتم معي تاجرين يبيعان بضاعة واحدة، أحدهما يبيع بثمن واحد لا فرق عنده بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط، والآخر يأخذ زيادة على بيع التقسيط، أي الرجلين تنفق بضاعته أكثر؟ أنبئوني بعلمه. تاجرين كلاهما يبيع بضاعة واحدة وسعرهما في التقسيط واحد، لكن أحدهما إذا باع بالتقسيط يبيع بنفس سعر إيش النقد، أما الآخر فيأخذ زيادة. الزبائن تكثر على الأول أم على الثاني؟ الأول. إذن لماذا لا يبيع الناس بسعر واحد سعر التقسيط هو عين سعر النقد، ذلك هو الجشع وهو الطمع أولا، ثم الرغبة عن الأجر الآجلة التي ذكرناها آنفا، أنه لو كان مثلا يريد أن يبيع بسعر التقسيط زيادة 1000 ريال مثلا، ألم يأخذ منه هذه الزيادة ماذا يكتب له؟ صدقة 500 ريال كتبت له هكذا، لأنه باعه وصبر عليه في الوفاء. لذلك فالأجر الذي يكسبه التاجر لو باع بسعر واحد ولم يأخذ الزيادة، ذلك له خير عاجلا وآجلا، ولكن أولا الجشع والطمع، وثانيا تقليدنا للأوروبيين الذين وصفهم رب العالمين كما ذكرنا آنفا في القرآن الكريم، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وبسبب هذه المعاملة السيئة التي تسربت بين التجار اليوم، كان من الأسباب التي ضعفت الثقة والرباط الذي كان يكون في الأزمنة السالفة بين الأغنياء وبين الفقراء. ومثل هذا التحكم هو الذي يولد الانفجار ويولد الأحزاب الشيوعية ونحوها التي انقلبت على الأثرياء، ليعودوا أخيرا فقراء كبارا وصغارا. ذلك سبب من لا يقف عندما أمر الله عز وجل من العدل والإحسان وحسن تعامل المسلمين بعضهم مع بعض. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أو صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. راسوا لا تدعوا فرجات للشيطان، تقدم هناك في الأخير. لا تمدوا رؤوسكم، انظروا يمينا ويسارا كما أنتم قد تروا من خلف الإمام، تقدموا. خطيب يتقدم اللي عن يسارك، ايش هذا؟ عن نفس مثل درويش يا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. لا شريك لك. خلاص تفضل شيخ. قبل قراءة الأسئلة بدنا نكمل آخر مسألة بحقها شيخ. فله أو كسهما أو الربا. تفضل. البيع عقد لازم، وإذا قال اشتري هذا بكذا نقدا أو بكذا نسيئة سوف يكون البيع لازما في بيعة واحدة، ولكن لو حملنا الحديث على بيع العينة مثلا اشتري بكذا نسيئة وبيع نقد أو بيع نقد واشتري نسيئة، هنا بيعتان لازمتان في بيعة واحدة فيكون له أو كسهما أو الربا. من فسر هذا التفسير؟ لفسر التفسير الذي فسرته فضيلة الشيخ. من فسر تفسيرك هذا؟ هنا. أي من حمل الحديث على بيع العينة؟ قصدك تسرع من العلماء؟ أنا ذكرت لك أيضا من العلماء فسر التفسير الذي سمعته مني آنفا. هنا. وتفسيرنا سلفي وتفسيرك خلفي، وحسبنا هذا كما قيل أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه ينضح، لكني أعلم أنك سلفي مثلي، ألست كذلك؟ أرجو هذا. وأنا أرجو معك. فلماذا ندع التفسير السلف ومن الراوي الذي يروي الحديث مباشرة؟ لماذا ندعه؟ هذا مع كل ما ذكرناه من أن بيع التقسيط فيه استغلال لحاجة القاصر العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن نقدا، وفيه تعويض التجار على الجشع المادي والإعراض عن الأجر الأخروي، وهذا فرق كبير جدا بين هذا التفسير وذاك التفسير. وأنا أذكر أن من الحكم المروية عن بعض الكتب الإلهية، وليس همنا هنا السند بطبيعة الأمر لأننا نتكلم عن الحكم، قالوا بأن موسى لأن عيسى عليه الصلاة والسلام وعظ ذات يوم الحواريين وذكر لهم بأنه سيأتي من بعده أنبياء كذا ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد وهو آخر من يبعث من الرسل. قالوا له فكيف نعرف الصادق من الكاذب؟ أجاب بقوله وهنا الحكمة من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونه. فنحن نعرف تمييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة. فإذا قيل بجواز بيع التقسيط وأخذ الزيادة مقابل هذا الصبر في الوفاء، فيه ما أشرنا إليه من تطبيع التجار على الجشع والطمع وعلى استغلال حاجة الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن. وفيه أيضا كما ذكرنا سابقا أن التاجر وهو عادة لا ينصرف إلى عبادة الله وذكره كما هو شأن غير التجار المتفرغين للذكر والعبادة الله. فالله عز وجل قد أوجد لهؤلاء التجار هذه الفرصة بأن يكسبوا أجورا كما يقولون في بعض البلاد السورية المنشار على الطالئ والنازل، فهو بلاش يقعد أن يذكر الله ويصلي على نبيه ويتلو القرآن لأنه غير متفرغ، وإنما متفرغ لبيع وشراء لا بأس من ذلك لأنه مباح، لكن قد أفسح له المجال أن يكتسب من الحسنات ما لا يستطيعه أولئك المتفرغون للعبادة من الفقراء والمساكين، وذلك بأن يصبر في الوفاء على الشارين من عنده البضاعة، فيكتب له مقابل كل درهمين صدق الدرهم على ذلك الفقير. فإذا ثمرت هذا القول أنفع للمجتمع الإسلامي من أن نعطل دلالة الحديث على أن المقصود بيعتين في بيعة أقول هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسية، بينما أنت تبعا لمن أشرت إليه آنفا تحمله على بيع العينة. وبيع العينة حسبنا أن نعرف النهي عنه في قوله عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيكم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. خلاصة القول لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أجادلكم كما أنني لا أريد أن تجادلونني. أنا ذكرت ما عندي من بضاعة مزجات، فمن أعجبته فالحمد لله، ومن لا فلينظر بضاعة خيرا له من تلك. الله يخليك. نعم. أخ صلى كشف مكشوف الظهر هكذا يعني نفس الصورة، صلاته مقبولة أم يعيدها؟ صلى مكشوف إيه؟ الظهر. إيه؟ أي نعم مقبولة ما دام ستر الكتفين، لكن الأولى أن يستر بدنه كله. نعم. سائل يقول في قوله تبارك وتعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فيقول أنه يخشى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فتكون حجة عليه لأنه لا يمتثل، فيقرأ قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيدور في النار كحمار الراحة الحديث، فيقول كيف يعني نخرج من إثم عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الآية وهذا الحديث؟ نعم. أذكر جيدا أنني كنت قرأت في تفسير الإمام القرطبي الجامع لتفسير القرآن هذه الشبهة التي وجهت إلى الإمام مالك رحمه الله، فأجاب ود الشيطان أن يسمع منكم مثل هذه الشبهة، من منا باستطاعته أن يأتمر بكل ما يأمر وأن ينتهي عن كل ما ينتهي، ولكن على المسلم أن يحرص على أن يعمل بما يأمر وأن ينتهي عما نهى عنه. ولكن إذا كان يشعر أنه أحيانا قد يأمر بالشيء ولا يأتمر به وينهى عن شيء آخر ولا ينتهي عنه، فهنا يجب أن نستحضر حقيقتين اثنتين. الأولى أشرت إليها آنفا، وهي أن يحرص أن يعمل بما يأمر وأن ينتهي عما ينهى عنه. الحقيقة الثانية أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه واجبان، أحدهما الأمر والنهي والآخر عدم المخالفة لما يأمر ولما ينهى. فإذا أخل بأحد الأمرين فلا ينبغي أن يخل بالأمر الآخر. الرجل يعمل المعروف لكنه لا يأمر به وينتهي عن المنكر ولكن لا ينهى الناس عنه، هذا قام بواجب وترك واجبا. على العكس من ذلك ما نحن الآن في صدده، هو يأمر بالمعروف لكنه لا يأتمر وينهى عن المنكر لكنه لا ينتهي. فقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن منكر قيام بواجب، وترك العمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر ترك لواجب، فهذا يساوي ذاك، كل منهما أخل بواجب. والحق أن يجمع بين الأمرين، إذا أمر يأتمر وإذا نهى ينتهي، ولكن لا يمكن أن يوجد إنسان غير معصوم يمكن أن يجمع بين الأمرين في كل ما كان أمرا بمعروف فيفعله أو نهيا عن منكر فيتركه، إلا ما يفوت بعض الأشياء. وخاصة أن بعض الأمر المعروف والنهي عن منكر قد لا يكون واجبا، قد يكون من باب المستحبات أو السنن المؤكدات. فهو مثلا يحض الناس ويأمرهم بقيام الليل مثلا وهو لا يقوم الليل، ويحض الناس على صلاة الضحى ويأمرهم بها ويذكر لهم من فضلها ما شاء الله وهو لا يصلي صلاة الضحى، فهنا لا نكران عليه لأنه لم يخل بواجب، لأن ما ذكرنا ليست من الواجبات. خلاصة القول أن هذه الشبهة تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجوز للمسلم أن يتأثر بها، ولكن عليه أن يحرص كل الحرص أن لا يدخل في وعيد الحديث الذي أشار إليه السائل، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيطيف به أهل النار فيقولون له يا فلان، ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار فيقولون له يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أقول الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون حريصا كل الحرص ألا يكون في منزلة هذا العالم الذي يلقى في النار إلى آخره. ثم إني ألاحظ في هذا الحديث أن هذا العالم من طابعه ومن ديدنه أنه يأمر بالمعروف ولا يأتمر، وينهى عن المنكر ولا ينتهي، أي إنه ليس كمن لو أمر أحيانا بمعروف ثم لا يأتمر، ونهى أحيانا عن منكر ثم هو لا ينتهي، لأن الأمر كما قلت آنفا لا يمكن لبشر أن ينجو من الإخلال بشيء من الواجبات، ومن ذلك أن يأمر بشيء ولا يأتمر به، وينهى عن شيء ولا ينتهي عنه. الحديث مأمور على من كان طابعه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ثم هو يخالف الناس إلى خلاف ما يأمر به ويراه معه. هذا جوابي إن شاء الله يكون متواضع. ما صحة الحديث الذي أخرجه أبو يعلى والطبراني وابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات 1000 مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مأثما. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي رفع وضع الأرض، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه. هذا الحديث كنت خرجته قديما، وهو من الأحاديث الواهية التي لا تصح أسانيدها، هذا من حيث السند، ومن حيث المتن يبدو لي أنه مركب تركيبا من بعض من لا أحسن أحواله، أنه لا يحسن رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ أحواله أن يكون يركب حديثا من أحاديث متفرقة ويقدم إلى الناس حديثا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني من الجواب الآن حول هذا الحديث. هل الصابون الخاصة بالوجه واليدين والشامبو إذا كان ذا رائحة والكريم والكحل وما يتبعه من أداة الزينة محرم على المرأة أثناء الإحرام؟ هذه الصبابين إن صح الجمع ونحوها إن كانت تستعمل للتنظيف ولإزالة الأوساخ سواء كان ذلك في الأبدان أو الثياب فلا نرى في ذلك بأسا، أما إن كان يقصد المستعمل إليها لغرض الرائحة والطيب التي فيها هذا لا يجوز. نعم. طب يعني زوجتي نوت الحج متمتعة وانتهت من العمرة ولم تستطع القدوم إلى الحج لظروف خاصة، فهل عليها شيء لأنها أرادت بالعمرة الحج؟ طبعا هذه لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون قد اشترطت على ربها حينما اعتمرت عمرة الحج ولبت بالعمرة فقالت لبيك اللهم بعمرة، اللهم محلي حيث حبستني، فحينئذ لا شيء عليها. أما إذا لم تقل ذلك كما هو واقع أكثر الحجاج فحينئذ يجب عليها هدي، ويجب عليها أن تعيد الحج من قابل. إنها أحرمت بعمرة الحج. هكذا كان السؤال. أحرمت بعمرة الحج يعني مشيرة بذلك تعلم أو لا تعلم إلى قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولذلك ما دام أنها أحرمت بعمرة الحج فيلزمها ما ذكرنا. أما لو أنها أحرمت قبل ذلك فلا شيء عليها إلا إعادة العمرة مع الهدي. ما حكم التبخر بالعود بعد الإحرام؟ هل يعد هذا من الطيب المحظور على المحرم؟ من أطيب الطيب. ولماذا لا يعتبر طيبا؟ وطيب هذه البلاد هو هذا. الدعاء في آخر الشوط السابع على المروة ما حكمه؟ الدعاء على في آخر الشوط السابع على المروة. لست الآن مستحضرا جيدا. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المروة كما فعل في كل أشواط في الصفا أو واضح. ولعل بعضكم يستحضر الآن هل فعل ذلك الرسول عليه السلام أم لا؟ تذكرون ذلك؟ هل من ذاكر؟ هل فعل الرسول كبر ثلاثا وهلل ودعا بين ذلك لما وقف في الشوط الأخير في المروة؟ نعم. ما جاء ذلك؟ إذا ما نفعل. يسأل سائل عن يقول بالنسبة لمرتبات الموظفين يأخذونها من البنك المركزي وهو بنك ربوي، فهل مرتبات الموظفين حرام لأنها من أموال ربوية؟ لا أعتقد ذلك، لأنني فيما أعلم لا يفعلون ذلك بأنفسهم، وإنما ذلك مفروض عليهم فرضا. والمهم أن يصل المال إلى الموظف بطريق مشروع، فإذا ما لابس هذا المال برهة من الزمن ما هو غير مشروع كان يدخل به دون رغبة منه إلى البنك فليس عليه في ذلك شيء، ولكن عليه أن يحرص على استخراجه في أقرب فرصة تسمح له. الوظيفة هذه عند حكام لا يحكمون بما أنزل الله. ما زاد في الأمر شيء أبدا. حكم واحد. المهم الوظيفة التي هو يقوم بها مشروع أم لا، والمال الذي يأخذه راتبا له جائز أم لا. أما ما تفعله الدولة التي تحكم غير ما أنزل الله فلسنا مسؤولين، ولسنا نستطيع أن نغير الحكم كما يريد بعض الناس اليوم ما بين عشية وضحاها، بل لابد من الاستعداد لهذا التغيير أمدا طويلا بعيدا، لأننا نعلم علما يقينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان ممدودا بوحي السماء في كل لحظة استمر في إصلاحه لقومه 23 عاما حتى تمكن من وضع بذرة الدولة المسلمة. فماذا يتمكن المسلمون اليوم أن يفعلوا وقد ذهب نبيهم من بين ظهرانيهم، وإن كان قد ترك لهم ما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرجع علي الحوض. صحيح، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أنه كما قال في حديث آخر: تركنا على بيضاء نقية لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكننا بسبب ما اقترف بعض من تقدمنا من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وخلطها بالأحاديث الصحيحة الثابتة من جهة، وما اختلط بالعقيدة الصحيحة من التوحيد في الأسماء والصفات ونحو ذلك من العقائد مما لا صلة لها بالعقيدة الصحيحة، وما خالط السلوك الإسلامي من انحراف عن السلوك النبوي وغير ذلك من الآفات، لا يمكن لجماعة مسلمة توحدت أفكارها أولا وتوحدت أخلاقها ثانيا حتى صاروا على قلب رجل واحد، لا يمكنهم أبدا أن يقيموا دولة الإسلام وأن يجعلوها حقيقة تمشي على وجه الأرض إلا بعد إجراء ما أسميه بالتصفية والتربية، تصفية الإسلام ما دخل فيه من هذه الأمور التي أشرنا إليها، واقتران هذه التصفية بتربية المسؤولين من المسلمين من تحت أيديهم ممن هم من المسؤولين عنهم، حينئذ يكون المسلمون قد وضعوا لأنفسهم أساسا أو اللبنة الأولى لهذا الأساس الذي يقوم عليه صرح الدولة المسلمة. أما أن يظل المسلمون يتعبدون الله ويعتقدون في الله أمورا لم تكن في العهد الأول، فسوف لا يمكنهم أبدا أن يقيموا دولة الإسلام. قد يقيمون دولة ولكن ليست هي الدولة المنشودة والتي يسعى إليها كل مسلم غيور على دينه. إن كثيرا من الشعوب تقيم دولة كافرة على وجه الأرض بسبب نشاطها وسعيها، والله عز وجل جرت سنته في خلقه كما قال: من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهؤلاء الكفار الذين يقيمون دولة على وجه الأرض هذا من سعيهم في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فلا خلاق لهم ولا نصيب. فبالأولى أن يستطيع بعض المسلمين أن يقيموا دولة خيرا من تلك الدول، ولكن ليست هي الدولة التي يأذن الله عز وجل لأن تستمر ما شاء الله، لأنها لم تقم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. خلاصة كلام في هذه الجملة المعترضة وخطالت قليلا أنه يجب على كل الجماعات الإسلامية التي تهتم وتؤمن بضرورة تحقيق المجتمع الإسلامي أولا وإقامة الدولة الإسلامية ثانيا على وجه الأرض أن يهتموا بهاتين الحقيقتين التصفية والتربية، ولا يجوز لهم أن يستعجلوا الأمور. وقديما قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. نعم. هل القصر في منى وعرفة لأجل النسك أم لأجل السفر؟ الله أعلم، قد أشرنا إلى هذا وليس لنا إلا العمل بما جاءنا. أما التعليل فالله أعلم. القائلون بوجوب القصر كابن حزم وغيره يقولون إن القصر في إن الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، فهل هذا صحيح؟ لا نراه بعيدا عن الصواب، وبخاصة أن هذه الجملة قد جاءت حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي، ولكن الراجح أنه من كلام أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أي أن الذي يتم في السفر الذي يقصر في الحضر. قد يكون في هذه الجملة الموقوفة على عبد الرحمن بن عوف شيء من المبالغة، ولكنها إذا ما عرضت على بعض الأحاديث الصحيحة لم تظهر تلك المبالغة. لعل الجميع يعلمون إن شاء الله الحديث الذي رواه الشيخان بصحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت بالسفر وزيدت في الحضر. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر ركعتين وزيدت في الحضر إلا صلاة المغرب وإلا صلاة الفجر. فإذا كان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ثم بقيت في السفر كذلك، فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر تماما، لأن الأمر كما يقول بعض العامة في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، وهذا كلام سليم، لأن الذي يصلي مثلا الفجر ثلاثا كالذي يصلي المغرب اثنتين أو أربعا، الزايد أخو الناقص، لأن شريعة الله عز وجل لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص. والزيادة مع الأسف يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليه من الشبهة من القول بالبدعة الحسنة، أما النقص من العبادة فالحمد لله لا يقول أحد بجوازها، أما زيادة فقد زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح، ومن باب ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن. فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله عليه اتفاقا، وإن كان قد فتح بعضهم باب الاستحسان وزيادة في العبادات والطاعات خطأ منهم، ولهذا بحث آخر لعله يأتي في مناسبة أخرى إن شاء الله. نعم. حديث من عند النساء: نرجو منكم إلقاء كلمة عميقة المعنى عظيمة الأثر قليلة الأسطر حول استغلال المرأة لأوقات الحج المباركة فيما يعود عليها بالخير، لأن النساء عندنا اشتغلنا بالكلام الذي لا ينفع. لا أجد أن النساء يتميزن فيما طلبنا في هذا السؤال عن الرجال بشيء، فكل المسلمين ذكورا وإناثا مأمورون في الحج أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، وأن لا يضيعوا هذا الفراغ الذي توجه إليه لعبادة الله تبارك وتعالى، فإنما جعلت هذه المناسك هو ليتفرغ المسلم ويفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية والتي قد تصرفه عن كثير من العبادة والذكر لله تبارك وتعالى. فنحن نأمر النساء بما نأمر به الرجال ولا فرق، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إنما النساء شقائق الرجال، فعليهن كما عليهم جميعا أن يهتبلوا هذه الفرصة وأن يكثروا من التلبية ومن التهليل. وهذا يذكرني بأنني ما سمعت التلبية ولا التهليل منذ نزلنا ها هنا، وكأن التلبية بما بدا لي وفكرت فيه للسائرين، بينما ذلك من أذكار هذه الأيام كلها. ما دام المسلم محرما فينبغي أن يظل ملبيا ومهللا، ولا ينقطع ذلك إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى. فإذا نحن نأمر الرجال والنساء بأن يكثرن من التلبية المعروفة في السنة، وأن يكثرن أيضا من التهليل، يخالطون أو يخلطون التهليل مع التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت ذلك عنه في بعض الأحاديث الصحيحة. خلاصة الكلام أننا نحن جميعا رجالا ونساء علينا ألا نتغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بشيء ربما يستنكره بعض الحاضرين. إن أيامنا هذه هي أيام ذكر وليس أيام علم وتعليم، ولكن مع الأسف الشديد أعني مثل هذه الجلسة كان المفروض ألا تعقد، وأن يكون كل فرد منا متوجها إلى الله عز وجل بالذكر بالتهليل والتلبية والتكبير ونحو ذلك من الأذكار، لأن هذه الأيام هي أيام العبادة الشخصية، كمثل أيام رمضان مثلا. ما ينبغي كما يقع في بعض البلاد تستغل الجلسة بين بعض الركعات لإلقاء موعظة أو لإلقاء درس، هذا كله ليس من السنة، لأن ذلك الوقت كهذا الوقت السنة فيه هو التفرغ للعبادة وليس للعلم. للعلم مجال آخر ومحله في بلادنا، ولكن بسبب تقصير المسلمين في طلبهم للعلم من جهة، وتقصير أهل العلم في تبليغهم العلم للناس من جهة أخرى، يجد الناس الفرصة سانحة لهم ويهتبلونها لكي يتعلموا ما قد يشعرون بحاجتهم إلى علمه في مثل هذه الأوقات. وإلا فالأصل أن يكون هذا الوقت لذكر الله عز وجل وعبادته. صحيح أن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، ولكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فمجال طلب العلم لا يجوز أن يحل محل الذكر، والعكس بالعكس، محل طلب العلم لا ينبغي أن يحل محله الذكر. فالذي أقصده أخيرا أننا ألا نلتهي وألا نضيع الوقت في هذه الأيام المباركات عن ذكر الله، عن التلبية والتهليل والتكبير، حتى نكون إن شاء الله عند ربنا عز وجل من المقبولين ومن المغفور لهم. نعم.